And وقل

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم Thank you.

ألا إنما